قلبي برحمتك الله وهم ذو أنسي في السر والجهر والإصباح والغلس وما تطلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس قلبي برحمتك وهم ذو أنس في السر والجهر والإصباح والغلس وما تطلبت من إلا وذكرك بين النفس والنفس لقد مننت على قلبي بمعرفة بأنك الله ذو البلاء والقدس لقد مننت على قلبي بمعرفة لأنك الله ذو البلاء والقدس وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فرحي فيها بفعل مسيء وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فرحي فيها بفعل مسيء فيها بفعل مسيء قلبي برحمتك وهم ذو أنس في السر والجهر والإصباح والغلس وما تطلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس فامنن علي بذكرك الصالحين ولا تجعل علي إذا في الدين من لبسي يا رب فامنن علي بذكر الصالحين ولا تجعل علي إذا في الدين من لبسي وكن معي طولة يا وآخرتي وكن معي طولة يا وآخرتي ويوم حشر بما أنزلت في عبس قلبي قلبي قلبي قلبي برحمتك وهم ذو أنس في السر والجهر والإصباح والغلس قلبي برحمتك وهم ذو أنس في السر والجهر والإصباح والغلس قلبي برحمتك وهم ذو أنس في السر والجهر والإصباح والغلس